عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. عشر كان عشر كي بقول يسيداتا ليكوبادو وحكم دي عشر دي نوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كوي اللحظة يدود بك كوبي هاي أيضا الذي لما تنادبك بلا بناية كنمدا من سورة الصافة. أيضا الذي سدي تنادنا واقوك يهي من السورة نفسها إسلا سورة دا سورة الصافة دا كمدا عشر كي كوري يهي أيونا توصو حرية سورة الصافة وسورة مكية كنمدا سورة ديه سودة يهي انت رسولك عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكنا لا أهانا عمرك يسير بركة إسنا مدد يسير هراء قرنين السدح يتغن سنة بعد النبوة سورة لها أي سورة دان كمتاين قضايا توحيد بي قضاء لغان عشر كي هراء وحاودا بيهي مشركين تمرك حق الله شيئا لوانيو هنا يحقنا السحر كسير بجريد رسولكنا صاحر كسير بجريد آدنا وقصور جيدين بعث بي الجزاهي النسر يا رمان قيامة دعي دوني يا دقصور جيدين مركة دنبنا الله شعقاي قيامة دي مركة أي تقانا ياركانا أي على عليهم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذب. سيلا أدونك أنت اللي جوغا والا اسمو قصناناي هذا قماني هذا قلوعاني هذا قابدرا لكن مركي قيام الله تقارنتا واقب قبوغي وادماني سارنتا كلك هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ما لنت لك لسوعة يأونك انت حوني انت سن لك لبحنا يأونك والله أركان أبا القدك المدنائين لقوة أبا المرين أي مالين تبا مانتا سيدة أمرك أيو قرطان با قال تعالى خبي احشروا ملائكة أمرك الله سيناك احشروا وعد كل مسان أيها الملائكة الذين دد كل مية للمو قردر صدي ظلمي قواه تقانا وضع الشيء في غير محله شيء ماشي وكوها بونا ميرنا إلى اليوم سدح قيبوده ظلم العبد لربه أدونك إلهي أبورتي ظلمنا وظلم العبد لنفسه إسابه نفسه ظلمنا وظلم العبد لعباده إسابه ظلمه إبا ظلمنا سدح ناسا ظلم أقربها ظلم العبد لربه أدونك إبا مركو ظلمنا فأمنك إلى شريك سمين أيو قلت يا بشريك سمين أيو وحسن أين وكشيك أيو تلمانتي سي أسمات إلى صفات كيسا وكتمان أيو إن شركة لظلم عظيم كل كواكي وقوين ظلم لقلو قلمو كلباتنا وامرك إساق أدونك إبادة الله أمي إبادة ذي الله أمي مركو ضيع أيانا إساق إلى نفسي سي ظلمنا أدومها إذا مركا رسولك عليه الصلاة والسلام مركو نوشيغا يحجة الوداع نفتينا إيا مالكينا إيا ديقينا إن قفنا قفك كالأو حقدر أقيس أقدو بان لحرم أيوه مركا دا ضميه ظلمين أيسي سد حدي قيبوض بأيسوكي وحي ظلم سمي دونك إنت يكون ورايات أقار لو تضايا وأزواجهم نعيالك وذي كلام لقدر أيا الأزواج هوان معها وصف إيا النوع ظالمين سدن بان ليسوكينا هذا يجيني يهي يا هذا إنسي يهي وحي ظلم بقلي مشرقو دم نلبا ليسوكو قينا يا كلك قار لو كل ميو انت ظالمين هاي ايا وما لغدر يا شيء كانوا ظالمين تأي في الدنيا كوا هنجرين يعبدون كوا عابدة من دون الله يبوين كسر عبادة إلى بالها إلى مكان عبادك اللي حشد ملك لا أديسي ما شهد أديسي واحد دون تهان نغطو عمومك القرآن كدقيسة من دون الله إلى وحكا سوكال ليه كلك وحي أوربها النغضة انت إلى غيرك عابدي جرتي وحي عابدي جرت أي أهلا لو جوجيناي لن مركي لو جوجي فادوهم كتوسية إلى صراط الجحيم نار جحيم أجدك أجي كتوسية أمر كاسا ملايك تلسيناك كلك أمر كان لقوميو تلد خاجيو جحيم اللقو وضانا إلى وحو ورنا يا وقفوهم طبع جدك لا حديثة يا الله طبع يا مشركين يجي وحي بكسك عابد أيه مشركين هوري يكوي دنبنا يسكمدو مالك الله طبع إلى وحو ورنا يا سبحانه إنهم ظالمين تان مسؤولون وحبا لويدينا وحبا لويدينا يا إلى وحي اللوغو قن عوايي وحقي سي اللوغو كوبي وايي اللو دردر مخلوق اللو دبور دايو وحل توما يا وحين وترايو ولما قرت وحل ترايو وقرت لليتو القيام الله تغو أيه وحن ترايان بان لأورنجري مالك مالك الله تبسواش اللو ويديه وحاول ما لكم حايد يكو عنه لا تناصرون تسيو قرقاري لأيدي قيام الله تغيه وحن نبيه جرتين هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ما أنت أتبر حنتين أو من جميع قنتين واحتر ما وحثرتان وحال ليس الله ولا إلا كسك وحي لو يرين جري إلا عابدي جري إلا توقي جري يا وحي وحسنين جري قال ليس الله ولا ما لكم محايدين كوا عنه لا تناصرون السقو قرقاري لأذيهين سيدي أدونك اللي سقو قرقاري كل قولة أنا مطبوعين تانا جواب بحين ما يانكو كرانا جواب بحين ما يان إله با جواب سبحانه قائلا بل إلا إيسو قرقاران وركي دا هم إياقا اليوم ما أنت مستسلمون وإسديبون لقونت اللوه قامي ملوح لولا غازيا ملأ ملأ يبين وابابا ذي لالوشي أبو كاتم الجيران حكم كاسو قيسوا النار قريب بل هم اليوم مستسلمون وإسديدا ما أنتم هذا ما تعلم سيقران كمعنى سلو فهمه وإن هذا قاتل واحد لا يبين بي وحو الله الله يانا دقينات إنك مركا عود كتاب مقاش عمر فاروق وكلا مهمة دي سواء مترجم أما أفعليون أفعليوات غانا لبقوفون صف قراني قفك سانو كير سانو كير هنقى مفسر نميه مالي جهاد لا ينميه كل كذبة واحد لا يأبين به وحو الله لا يانا ذي قينات وحن روح لا يدن تادين أيساك مركز كتبة القرآن كفاميش مركز يارين تاكوهر أولي فامي ميسي دب قرآن سيادو بي بيسي دقى يسوك إذا أوح لغا شاقي بل ننكي قرآن كوحكا قراناي هو عالم هو قراناي قرآن إنه هدو مغلانا كفا إليسو هدي اللق اللوحين أيانا أوها قاجيو لكن وحان قرآن بقراني حبا اللق اللوحين فلا سيادكو قاتي يا متقاني إن لق اللوحين سيادكو قاتي هلا قرت قرآن ما لكم محايدين كوعا والله تناصرون هاتسيو قرقاري لاذهين ولن يسو قرقاران لأفور كذا هم يقال يوم ما أنت مستسلمون كوا إسديبيو قرت إسديبان الجواب يبلو عليا اللوايو ألاب كيفان اللقوة أي أمرك على إسمار جنسان أي سيدي اللقوية دان يقول دردان دعضي بحما سوريا دان تحملوا دبر كأريد الله له وأقبله حكور جيستا بعضهم غاركو على بعض قارك كلو كهر جيسان ايا يتساءلون ايغو حسوي دينا كلك وعادلا يقولذي للوغو يي وحن نقررنا شاكنا وحن وحلوغو ينا يا اساس اهان وابليس وي اساقو مركا اصنام هاكوسو قبادو ام اجرام سماوية هاكوسو قبادو لكن وايال لما وايال وحاوا الى الا عاصيو سيدان باو كلك اساقي جنقاها يا بشر بلوم مرنسي حتى نبشر كي نفسي سوحو كسام ايسي سقالو كسام دان سيقو اصنو وتعاليم تيسي فريو كو اصام ايسي كل كادب كي باحت لا يوحي ليه ينقار كوي ددوينه للو قويو إنكم إذن كانوا ضياشا كنتم واحد هانجرتين في الدنيا الدنيا تأتوننا وانو إمن جرتينو عن اليمين حقا مدقات نوغ إمن جرتين أذن كاوحان بادل كنو معانين جري ونهور سيدي جري ونبيه جري وحبا شفاعي الله قبنا ايا المان تاندين باهن ايو حقبت قولو دي مركي لغرب مسؤولية دي إلا الساران يقنا ويستافع ايان وقالوا عليهم بل أنك وين ان اذن وريرين اي حقا جي لم تكونوا مؤمنين اذنكو قرما مؤمنين حيدا وما اذنكو علي الرسول رميي با ايمانك اذن كرسي بلون اذن قال ايني مثلا أنا أردال بان واحد إذن أردال بعد حيران كل كأردال لمدي بين اسكو درسالي إلا قولن باوذي إذن تحري إيه وحبا أنك حقا أنك أسر الله حينينو إنتهي جواب بحيانار قالوا حير هذا بل إن الممدك إذن كان لمدون إذن وريرنا ما هاني لم تكونوا أساسا إذن با أساس كنو هرمه صناعي مؤمنينك وحق الرمية جوابوا جواب لبعض وما كان الله لنا أنك أضيانا عليكم بذينك أطباع من سلطان حجي يقر أنكم إلا ما نذينك أني وضلالك يا شركك يا وعظ ميني ما أنك أقوهان منك قصبني بل إذنك ما أنه قصب إذا مي عسكري قويه بإذن ما أنه ذلك كنتم قوما طاغين إذنك وحي لبدرا وحد قدبي وربي يا رسول يا الدين دردري إذن كأهاية أنك وحبا إذنكم ما أنه سمينين فحقا وحا واجبي علينا أنك أضياشا أي مطبوعين تلخاعي إيا إذنك نخاعي قول ربنا خبك نريكي سباينه واجبي قول ربنا وامحي لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين أريكي إباد دوشان كسقنا دي تيبا مانتا لينه فلنا إيا إنا أنك أضياله إيا إذن كددوين لذائقون عذاب كيبين لذا من أين منت فاغويناكم ويدين باديين أنك أو ويدين هرك عني وحن إذن باديين نفس النظر إذن كمجعل أنك أبادي ملكا ما إنتان لفا أنك أبادي يوني لأن إذن كإذن توسلين وفاقد الله شيء لا يعطيه قفوح النفس سوى كسين ماي قف إن الله إنما كسين أي وفقيره حيث الحول مكسين ايا انه ما اننا هكاك سليم فاغويناكم ويذن باديييني سبب كنا انا انك كنا اهين غاوينك هو باديوذي مركز ايبيري سبحانه فإنهم وضيدي اسبعدا لفضبا يومئذ مالين تاقيامو في العذاب النار قده اي مشتركون وذاقان كما يشتركون في شركي ادوك مركا يكون ورايه سيدا يشركك يا كفرك يا ضلالك يا فسادك أيها وذاقين في آخرة قده هذانا نار وذاقايا إنا أنك إباء كذلك سيدا الله إذين شاقي أي أن نفعل كسامينينا بالمجرمين كوة دنبيادة وهوين لن وركاسي ودالا ساوتا لو كلك جرمك وين بيسوحا كاملة كلمة لا إله إلا الله أي مجرمين تديدي جرتي قولك قولوا لهم مشركين في عربة إنا إلا إله إلا الله إله وقواتك مركي مغلاه حيديه جيران ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولي وحن مقلي وأبي أوس جغني ماها أين لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون سبب كلا إله إلا الله وفردان ويدينا معنى هذه بيغينين قل لا إله إلا الله وحول ما كان عبارة كودا واغلي وحن إباهن تحقل سكيسي ميكا حرمي تحقلين يا طوقني يا عبادي يا بريء يا أمن يا دفا صعدنا إبا كريم سبيسا إنه مركا من نقل معنى عجمي بين النهاي أريق إنا دهنانا وأنه سهل لن يهاي إنا الألاب كودا وغنا وأنه سهل سببتنا لا إله إلا الله بيننا بأقول معيز لا إله مركا دلي لهاي واحد أنفلو ديبي واحد العابدون إباهين لنباد الله تري إلا الله مركا ترينا إباد فوقوبتي أنك مركا لا إله إلا الله نوال لهنا قشن كأننا ويسخوضا أقول لأنت أنا يري حجمي بأن ليهاي أريقوا المعني زي اللي فهمين لكن قوة كان قال هذا أريقوا ليه قال لصري قام بي يقانين لهذا حرا كواتكي لكن بعد ما قالوها هذا لا إله إلا الله جير هذا أصنامي على ماك جوه جيري كل قاسة إبيري سبحانه إنهم مجرمين كانوا وحي حانجرين إذا قيل هدي لو جير اللهم إياك لا إله إلا الله هدي لو جير يستكبروا إلا جير هذا بلك ملحك تاقي جيرينه نبقى وحالقوا لليني جيري أجعل الآلات إله واحدا مركان إنتان معبود باوتي لي سدح بقول هي اللي احنا المعبود ذات المش كعبده وحاكو تيرتيرزن سدح بقول هي اللي احنا نجح هي قري هي بالقرح هي ماري وعاد إلى هي اللي يقان كلك وحا كانوا لن مجرة أجعل الآلات إلها واحدا فلا نقول اللي لي ووحا اللي يري كانها سدح بقول هي اللي احنا إله باو جوغا ولنا خاليه وديعنه وضنه مقودنا أدنى من ذلك شوية ما جاءت الله ذاهي قل قدتك الباطلينيس قل قاسا ليرمتك يا ليرم برايا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل قامتك لمد ماه وحن ما شيئا بالقل أحلان ما شتال لمد ماه إنه مجرمين كانوا في الدنيا الدنيا روحيكوا هانجرين إذا قيل هدي لويرة لهم إياقا قولوا لا إله إلا الله هذه اللوهرة يستكبرون هذا الكيس كوين يسين جرين وهو يقولون وحي أولن جرين أين أنك ميا لتاركوا آلهتنا كوان عابدين ميا نكتغينا لشاعر النبي ليكو من لاشين وأفيار وقبياء الدرتي ميا إلى يالك النبي وقتغينا حتى نقبياء نمديس مجنون وادا كلك قبياء وادا بإلهين marka wada marka suu duqaynaay nin qabiimo wana haajira qabayga xikmiye abwaanimo aftahannimiye faamo luqado ataqani murtido la ururiyo inta suu qabay u baahan ila waxa qabiy kara nin ninka tagay nin waalan qabay kama suurobo waxa alada ka dhacaya oo soo hooyeenay oo dawdara ma qabiy ka ila shaair iyo majnuun kulka isku qabteen warkoodi way isku qeyay لشاعر قبيا مجنون وعلم بيراني إله باور خوذي بابئيي بل إغراف إبطالي أهل لكيني وحال ليري بل صدره قبيانا ماها منو الله كي جاءوه الليم للحق رنعد حق واما حي فلا إله إلا الله أي الليم هدو الليم إذن وحيشق باللابي ماها وصدق المرسلين صدق أن لا شيرين إيا صدقك للبول والصديق من صدقك لا من صدقك صاحب رونا وحا قفك رونا كوشيك صاحب كاما قفك وحا ترابا كوش عبية إن بادلك كاقبل تفاقين إفكا كدبا أرضا إكو إلاوات في عمتاي أذوك اللهم أركي من صدقك وحا تريبو الرمي كصاحب ماها إن من صدقك قفكرون تقوش ايغا وهداد خلدان تاي كوانية كاسا صاحبة كان كلو قيئة كهولة ايقر كاتورة صاحبة كلك هو صدق وحو نبيغ ارمي المرسلين نبي نحكسه بالله جميع الانبياء أيان نبي إلا أركبة كلمة حق لا إله إلا الله أيان لردري وصدق الله في قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا محل لبيعي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قل كان نوح بيك صوب اللامتي إلى عيسي ودنبيي في سعوتي خصوصي مركا لا إله إلا الله لطيف أي نبي أرميي أرم شغيري وحا إلي ما دين با حقا إشائرنا ما قبيانا ما هو بل جاء بالحق وصدق المرسلين خصوصي ورك اللاتم كلك توحيدك إنه قديم ياي أمك نكدأوين يا إساقك لا إله إلا الله أمك ويكدأوين وحلقوا قرنا يا إن أبيري سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق حق درتب الله أبوري إركب وحا الله أبوري ملكنا الله أبوري إن تقول حيثنا الله أبوري لا إله إلا الله دركنا إذن هذا إلاو تهي أبوردي يدان كدعوي قلك كلمة لا إله إلا الله هو على عابدي كرائن سنجرين وأنا إباهي وكلمة كدعوي أمكو إذن فصول لما انتدنا للدري قلك النبي محمد عليه الصلاة والسلام فيبه الليمي يذي بالوك على الدنتي فتين توحيد كنيري ربوبية ألوهية أسماء وصفات طاعوا أكيسما تقال قوحوا كالعجي هو توحيد الألوهي إلى وحرب النمالي سيقوها إسلاملة إرينوا أبوري نول أبوري خازق ياهي خالق ياهي محي ياهي مميت ياهي ليسكما هايستو إنه مدبر ياهي خير والبواء قليهين وحلقوك لجمانا يوحوك فريدك ليه اللي عابده حق سنبناك الله قمره وحل لقد دفودنا لقدر وحل لقد دفودنا حل لقد دايو إبا مقبة الدنيذي أومي إيادتك أومي إيس عباده أومي إلغو أمركو تاقلي إبا مقبة أذيك رمي حسين نفتار أحسروا كل مي الذين وحا ظلموا قردر صدي إيا وأزواجهم بحي كتب لي النوع إيا وما وحي كل مي أي كانوا الدنيا ذكوا هنجرين يعبدون كوا عابدا من دون الله إبوين كسوك كقد الفاتوهم كتوسية إلى صراط الجحيم جحيم جد كذا كتوسية وقفوهم لحد جوجية إنهم إياك مسؤولون وحالا ويدين أيا واتنسواشي ما لكم عائدين كوا عنه لا تناصرون أي أن سوء قرقاري بل إن سوء قرقاري هم إياك اليوم مانتا مستسلمون إسبيبة شنقر ملأ يفكرين وحديها حلافكين وحديها وحيكوا هذا الميقان قل كان لغنتي هوغاميا فأقبل بعضهم قاركوا حكور جزتا على بعض قاركي كلا يتساءلون يقو إسويدين قالوا أتبعدي وحيي لهذا إنكم إذنك مطبوعين وضيالا كنتم في الدنيا وحالا هنجرتين تأتوننا من هذا النوت مادانو عن اليمين من اكتنوغات مادانية لولبا وعكتا نوشكتان نور الإنسان بعض اللقوق الحسان شرك النوهر سيكتان بين نفرتان وحان هذا اللقوق بعض الإنسان وحان نوقف تمانت قالوا أضيالك وعيرادان بل إن النميدك إذن كنمي وركيد مجلو إن لم تكونوا أصلا إذن بما إذن هاي مؤمنينك وحق رمي اسكم إذن بينوا هاي وما كان منعان لنا أنك أضيالا عليكم إذن كوركينا من سلطان حجة قرئي حق يا قوة أنه إذن كو قصبني ومن بعض الكائدين كو قهرني مجيرين خيار كنات الله إذن بل كنتم أنه إذن قصبني دا يا كنتم وحظة إذن قوما دب طاغين حد جدبي فحق وحا واجبي علينا سينولنا يكور كأن قول ربنا ربنا إري أي كل ينكور كأن كو واجبي وإنا إنا قولا لذائقون عذاب كو ولد من أيان نهي فاغويناكم وإذن باذييني أخركا إيا أذينيمو أيانو إذن كو باذييني سبب كنا وحوها إنا أنذا كنا وحان وحين فاغوينك وباذيا فإنهم أتباعي متبوع أما جني إنسي حق دروحك ولا لوبوطا يومئذ فعلمت قيامة لجوغو في العذاب النار قدهت بي مشتركون وذاك سنعيان إنا أنك إبانا كذلك صداف أنكوا أمام الليبان نفعل كسامينينا بالمجرمين وحيد جنبيا وهوين إذا الكود ساسألوا كسامين دونا إنهم مجرمين كانوا أي عنجرين إذا قيل هذه اللويرة لهم إيجا قولوا لها لا إله كان أحد لقعابدا مجره إلا الله يبوين ماهانه حد اللوجرة يستكبرون فشوين يشين جرين وهو يقولون وحي أورين جرين أهلنا أن نغمية لتاركوا آلهتنا إلى هيارك النغاك وكتغا لشاعر لأي لشاعر لاشن دركيس ما نغتغينا قبايا مجنون والا بل لاشن معها النبي من والا إجاوه ليهم بالحق توحيد هي ورعب هي رمس غنب ليهم وصدق وحنا وافقي المرسل خصوصي كور ريسان لا ديري توحيدك كله واغدي أيون أرمينا يا وإن الرسول قد يقول كلمة إلي ما دين حقا أيو عدينا يا وكلمة حق إلي من كلمة عصماء إنكم إذن كمشركين لذائق العذاب عذابك وجد من دوناته عذابك الأليم أو أحلى حبينا يا عذابك أمرك الله إذن لنسيانا والله إذن لا حساب تمي الله إذن مدر من وما تجزون الله إذن أبال مرين مايو إلا ما شيء با الله إذن كو أبال مرين كنتم في الدنيا هذا الدنيا ذا قد هذا كو أيضا تعملون كو سمايا قولي في علبة واتين نري سيئة مضاعفا لكم سمايا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله كل وهم لا يظلم فهو يدل مجر حني سنبويه أتقلبستين كل يا الله إذن كواب المرينة يا حداد مجرمين تيه إلا عباد الله ومن كواب المرينة المهانة أتومي المخلصين المخلصين قراء كلاوي إباو دا على أما عبادة إبا الله خالص يلو إبا هنونية إبادين خالص وقلقي خوشو دي سيدا كلقي كوا وحي عمل فلين كلية لقواب المرين ماي والله الله بلا باي ومن جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها إياقو وحلقوا أبا المرين أيو إي عمل قوضي مصينا لبايش قدنا ماها كلها سيئة عدلي يالقوا مامولا أما حسنة فضلي إيا داراد إيا لقالب يالقوا دارا أولئك قوة إله عباديسي لو براحتري أما إياقا إباودا على وحكالي أن صوقات لهم وحيليهن فزق هنقري معلوم ليقان معلوم ليقان نسيدو فمحدد الأوقات وقت يسيبا حديدنا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا نسك ورنا ولا كينا يا نسك دنبنا ولا كينا يا أنت لا معلومك إلي فواكيه خاح إلي فواكيه وحاول إنك مركين أدونك كتوقنه أنت نحنين أنت لا وحين وحنين لحفظ الأجسام والروح نفط يجركا إلى لنين وحدينا نحن ولمنين أما إياغا كاجما قبطة ماشي كلك عنيدة يهل جنو وحونا يانو نمبا نفيا كاجما إلى الناجة كاجنا جيركو ذا طابا ميزو نفنا مع العلين أيه وماشا لقوما بادين طابا كلك فواكيه عنيدوه وارحو كميشي لئي الراحة وحوحون وإياه ماها لباتي إيا الضرر إيا كاجا ريبي إيا جير دوري إيا نفعل الماء نفتاسي بحميس وهم إياغا ومكرمون لدرجين كلمة مكرم وعيكو تصيح إذا كوان لعذابي عذابك إيهانا اللوغو درايا سيدان مركا أي مدبدا كجيران القبتان وإيه رهدان ونادو يا مالك ليقضي علينا ربه كن سنة مركا لقاها مصنادو ومال انتاذ الله كن سنة أمانتا لأنكم ماكثون للي اخصوا فيها ولا تكلمون بها للي ذوق إنك أنت العزيز الكريم بالليل هذا عذابك مركي قال الليل بالليل هاي أفا سحر هذا وهذه حق سحر كو شاقي جيري نار تم سحر بانا كو جيري أفا سحر هذا اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم قولك كو أسمح الله يسوكو درايا عذاب جسميا وجيرك عنو كرول وجوقو عيا يمد نفسانيا أما سكعد يمانك كقال إنكم ماكثون اخسوا فيها ولا تكلمون ذوق إنك أنت العزيز الكريم هذا الله سأل القرن أما قوة كان وغل كرامين هيا إهانا برتدارك مايان وعذا ركسي مرئي باو إيمان هيا وبريدين هيا سلام قولا من رب الرحيم مر ملائك باوي من ايسا ونبدادين ايسا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبدا من يقف اسبريدين ايا كل كاكوة كان حنبليو هي سودوي هي فرح قلين هي بغالين بيليه كوان حقرات بيليين وهم ايجا ومكرمون لدرجين ايو في جنات النعيم برواقيال جنة ديت قليه بلغو درجين ايه على سرور كرسي كوركو ايه يكسو غنيهم متقابلين ويسكهر جيدان ومحبضة ايه شاك معانك وجيال كوديبا ايسادا مدنا مدكا كالي قدادك ادوين مايو يطافو ولا وريقا عليهم كوركو ذا بكاس وال من معين حناناسو ولا اللحمد ويخمركو جيرتو ايه الله سينا ايه ملائك يا ولدان مخلدون بأديك يا سيدي يا لا خمرة مذهب كذا بيضاء وعبدها لذة ومعان بلنتها للشاربين تذكر ما يا أي معان بلنتها لا فيها خمرة كذا كما سقنا غول الأجر غول اغتياله لكن وحلو دلو كل خمرة يدونك إن يكدوا وانتها وين وحن اللو ذاقين أي اللوشة جاية كل كم مدة المركي اللي عدو أولا فهي اختيار كل سمين وبعضين إذا كرات في عقله كل قف كم مد من نقضه وعبد هذا جوك تيانا تركي بيدي ليس بدنه بيد الدولاري ليس كل كم ماله كبختنا انت هو عبدي يا عندي يا جنبي تبديه وقوكا وعندهم اكتو ذوها قاصرات الطرف تبدأ عندها قاقابنا عندها قاقابن تواسبي وعوية قبادة ماشان ألقوا أبوري جنبه لما اللي كانهم بماي أرد كل كلامي كيكو قبتا أكو صبري يقنا عقبتا لما كفي عن ما قبتو سنين كلام أرد بك وحيك دوين كوانا دوك ساك مركات شقاء دي يادنا الدنديل مدوبي قادتي سوقي كورتي وحي سواركتي من كا قرحان كا حول البلد كا مصر يدرجوي وعقلي قا كوي بادربا قلبي قادي راعي هبينك هداتي ما دبا تفوكا توب الله حنا ما ضلي كلك وحاكا هريا الدالي والارقا وحبا معها اما تسقاطي راتو طرفي من كان نمانا هين ما ارق كلك نمبا الله ندا ما قبتو نمبا كفي عن ما قبتو isaga marka maanta odan sidii muraayu dawane hanqalta ee aaninka la ku keena iyo waxa kuma jiro indahum aktooda waxa qasiratu tarfi indaha gabdha gaabinaya oo ala aswaajihin ku inda gaabinayo aan hanqalta iyo hamuyo iyo ninka iyo hawo ku jirin inu inda waawey ilba shubat kale kulka inda waaweynidu baquru midabkooda kaanu no waxad mooda aydun ukum بعد موتا مكنون الليلة لي وكنت حديثك أدوى حديثة في النقضة سيدا نلقى وكالي حقا إيشو داوعات حدان عدين ماشي يجيرينا قروحي بداوع ماشي إذن عدين هاد موتا يتبلغ إلا قليا هادنا وكنت عدين عد ملابنا كوية الجيرة كلك هو أجمل الألواح ملابك أبوكو حبدا أي إلهيينو عدين ماذا وكجيرو مكنون شيء كان هذه لا إله ليه أيام قرآن قبانين قبوا يدواين مارين قرآن إيش اسمه دينتو جمال كيسية شرفتي سما دعو لكن قرآن هذاي كرعو دواين كرعو خابو قدام بيو وهيك مي فهلا بايا كل كواحد مدعوكم قرآن يقبوا لك إله ليه كل كذي كجيرته إلى ينكدين حياد مدعو لسيد أنا فتيا إنكم إذنك لذا يقول عذاب عذاب كوالا من دوناتين عذابك الأليم وحنو جنايي وما تجونا لإذن أبالمرين مايو إلا ماكي ومبع الله إذن كوا أبالمرين كنتم في الدنيا الدنيا ذا قده ذاتكو أهانجرتين تعملون كوا سمايا من الأغوال والأفعال إلا عباد الله إبا أدومذي بانينت عمل فلات لقوا أبالمريني أدومي المخلصين إبا أدى عداها إن شركي سمانجرين غير إبانا وهم قلتاك جيرين أولئك كوة لهم وحيليين رزق عنده معلوم لا يقال فواكه خاعي وحمنا يان تاجم جرته وهم إياه ومكرمون أريا معنعان لو أرام دونه في جنات النعيم فرواقيا الجنة قده بلغو كرامين أيها على سرور سريع الكركوت بيكو سغيين متقابلي كويس كهر جيدو يطافوا اللوريقة عليهم كركوت بكأس وال من معين عن ناس لحمدنا بيضاء عب لذة معان بدن للشارب تتكدم ومعان بدن لا فيها كسن قده هذا سيدة ندونك كسغني غول أجرد عقلك هي جسمك لا أجره ولا غفر عشان ولا تخلص ولا هم منا عنها خمر لا حق ينزف هو لما تحول اليو اهل ما ين وعندهم اكو ضوحه قاصره الطرف عندها قبل قاب قابين هيا عين عند وهو كانهن من بكود ادمود بيض وكون قري ادمود مخنون قال كذا لغو قريب هي بنا سيدي قلدي قال بيس قابل هيا ويسكور جسنه كل كامل ذاتك أهل الجنة ها كامل أيها واحد درس الله أنتو نولا مد ملحدة وآخرة ذي قيامها ديدا كل كالله فضو ذا واكفتا مجيرا واصل هذا ربا قويتك الله يسوى هايستو نبكا استواكا الولاتا حقيا باطل بالوضا قال لما يا قريه إيا شقابي إيا جلدك إيا مساجد دي بالوغو مرمايا سانا اللو مرمجيري كان ملحد بوها آخر ديدنا كل كي مؤمنك كل ما بو حكورا جيري أينك لم من المصدقين أيضا متنا وكنا ترابا وعداما أين المدينون ما واحد رميزان انت اينو لمانو قدنا لقديوغو لفيا اللدب بابانو كقدا انتنا لسعليو إن الأضال مريم يد رميزان قل قامركي أهل جنيه أي باشالة لقنا باشالة ويحي أدونك اللقوص ومري أي عميتك عنكو صوضع سارين وحولي ياهي ولا ليالو نمبانو داري ساهي آخرة ديدنا كل إناتي وكجرة ما إلى سوفيريسي واحد موتا إلا يقوص قبسدي أولا يري ناري يوح كجرة كورتك مين هذي أكاد إساقي با إيمان هيا سوكر جوكسان هيا نارتي كي أولا حتى بالان هيا أيوه مادا مركاسو قدو الهضلة تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إلى ذائب بدبابي واسيه قارتي أويا مالي إلا واحد يقول رنجرتي فريان لغو خلط وحس مجراني قال تعال خبيوحو يريفا أقبلا وحكور جيستا بعضهم أهل جنة قاركو على بعض قاركي كالوكور جيسانا يتساءلوا وحي الدنيا لا يكوصوا مرين بإسوي دينا قلقا قال قائل من هذا لا يوحو يرا منهم أهل جنة كاملة قال ذي قالوا الله هذا لا إني أنيقا كان لي وحا لها قرين من صاحبة بانو درزهين وانو ملكو وذنولي يقولوا وحو إبيه جيري أينك أذيك مسلمك لمن المصدقين تذكر رميسا مياتك متاي أيضا متنا حدينو دمانو وكنا أهانو ترابا عرو إيا واحدا من لفو أينا إنك إلا مدينون إنتا نلول نلو أليو نلا أضال مرين أيا ميات رميسا تاي بو إبيه جيري قال وحو يلالا كي أهل الجنة هل أنتم أخيار إيمتهين مطلعون كوكي إلى صوفيرنا يا إراعك إلى صوفيرنا لما الرعين فطلع إشتغى النار في كل جوك سيدي سألوا ضيموذي فرآه ملحكي وحوكو أركي في سواء الجحيم نار تجحيمة برتن كذا إشتغى الضبالان أي أيوكو أركي مركاسو النفتي سي أنعي وقال مؤمن كييري تالله تبومينا مغيري أيان كو دارتي إن كتا وحاسكتي من كاقا سوريقا لترديني إن هذه هلاكتو إنتا العقيدة دي حمي بعثيقا اللوو إنكراي يقول العلين جيرتي إن لقيني جيرتي يقول أمرمي جيرتي حتى أمور كاقا ياني لها سوكو ماشا اسمتاقا تالله أيان كو دارتي إن كتا وحاسكتي لترديني إن هذه هلاكتو ولولا نعمة ربي حتى ربيقا إيقرقارين بالهداية وصن إيقو قرقارين لكنت وعنهان لها من المحضرين هو النار تلا دعقيه ينكمد نقول له كلها قولة دي سيهور أيوكوسو النقضة وحلقو فرحايا إن قيري لغا فرحا شيء إنك أول ملك النهاية هدا وحا أوي إنه قيري كعبسانه إنه ملك الموت من كورتها كان ياهي وما أنت على لمن أيا ما سبق على لمن وما زيد ما تج إننا وادفسوا عنا ما المال نولان أيا أنت قف تقيني بما تمتقى حدث في أبترسته ولي عشان أترين أيسو حقا مدى الحيش بيجيران أباها كبلو أما أبكوها كبلو إلى آدم ما الله وضع أنت حقا يجيران ليش يا الله صلى كل كوا حي كفر عيان قلنا إن يجري كحروبه كل كاسوا عينيه أفما نحن ميه النية أنك بميتين تطبختنا ميه النية وما وحنا جريدا بأركين به إلا موتتنا جريدا نماهنا الأولى الرئيسي في أنصام برنامج مذن هين نومد النمية حتى نقول والكلفات كنا قفك مركو قالوا انتو كبحوا ناركم النغلو وصدق الله في قوله وما هم منها بمخرج لك مبحيه فالكاس إليه حذابه إنك نمبسه فاللبدا نغطر إنها وكبقينه وأموت في عذاب لبدا كلك اللبديبا وكقل جميع يارينا مالا عذابنا مالا لبديبا لغولا دانا سنايا أفما نحن ميهن ماهن بميتين هو بمنا إلا موتتنا كريداني ماهان الأله الرئيسي صلبات وما نحن ميهن ماهن بمعذب كوالا نارانا ميهن ونارنا واكبودني كارينا واكبودني مركا قوشا أي قعانتكو هيا أي قارية عذاب كبد باده أي جميع دنبدافكو قوليستي تيبا يكرر رقان أيان إن هذا سنلان كجرنو أو أن قاري إي عذاب دنب أينان كبقين لهو كاس الفوز الليبانا العظيم هو لمثل هذا وحان لسيقاي وحلا ملا فليعملها وشقيسان العامل كل كادين دادارنا ما شقينا أمينو هالقامينو وحان قيم لهاي اللغو باباما ملو هالقامو وانا في المالبا لغو بحيا ما شانا قال اني ماذا هي قيمك وصدق الله في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن اللهم الجنة يؤغاكتي كل كواد قدنتاي نفت هذه المالكة إلى أهالي أذيكنا الله كله جنتنا الله كله وألقوا كرامي أوحد ماشي كوي المال لكن ما اسمك ذات نفتي إلى الله هي مالك إبلا أذيك وكودي من جنتي إبما كوك ذات إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وكاكتاي ونفسي مالك المؤمنين تعالى وكاكتاي محوكا كتوسية كان لهم الجنة إلي جنة ليه ودبين واسع طريقة البحر وحوى يقاتلون في سبيل الله جيتك أبا يدينك أبا كريالي دالة كان لغو دقال إن هذا واركاس لهو إساق الفوز الليبانا العظيم وين لمثل هذا جنة لغا شاكي هي وحلا مدى فليعملها أشقيسان العامل هو شقيسان فأقبلوا حكور جيستا بعضهم قاركو على بعض قارك كلا يتساءلون يقول سويدين أي قال قائل مثل لا يوحينا منهم كمذا أهل الجنة إني أنيقا كان وحائي أهانجري لي أنيقا قرين مد إلى حرير درس شقه وحن إلى وذاقا قرابا نمو مذا إلى حرير ملك وضن ولي آخرت ديدنا يقول وحديه جري فإنك أذيقا لمن المصدقين انت الرميسا مياد كمتاي أيضا متنا حدان ديمانو وكنا أهانو ترابا عرو وإذا من لفو أئنا أنك إلا مدينون تبدا فإن لو أفال مرين مياد رميسا تاي ويورن جري قال وحو يرا كي مؤمنك أي هدلا يي هل أنتم أهل الجنة ومتهين مبطرعون كوانينك إلا صديمون فطلع أسقى صديمون فرآه ملحد كيبو وحوكو أركا في سواء الجحيم نارس الجحيم مرتن كذا يوكو أركا قال مركزو يرا لفي سونا تالله وانكو دارتي إن كتا فحسكتي لترديني إن أبي هلاكتو ولولا نعمة ربي خبقي برواقبي حدا ينجر بالإيمان والهداية والعصمة إله إلالي إهانوني لكنت وحنهان لها من المحضرين تتكى النار تلا دعقليو أيان كميد نقول لها أفما نحن أخياري موحينا نقوني نمبا بميتين كوا بختنا إلا موتتنا يرد إني ما هو تيري لبعد ما جرتمي إلا موتتنا تيري لأني الإله الرئيس وما نحن منه النية بمعذبين هو الله النار إن هذا وحنا إنه هيسنه له وكاس أي الفوز لبانا العظيم وي ولمثل هذا وحن يوح لميدا فليعمل أوسى قيستان العامل فركش قيستان أيوه مرك هذين صامرني مقارنة ماشاء الله سميني إسقرب ديقي سندي أي نصات الماني فإن هذا هو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العامل في النار جحيما ليرا وإنتي حق دي دي لغو أرورنا لبدي بلغيس إدوح لي أذلك سندا أن صو شرحني ميا خير في نام بدا نعم هي دافعا نزولا مرتي سوريو أما مس شجرة الزقوم قيد باسو نار تقوده دوكويا أدو يدا مصر إنو كولا يهي إن كان العلم عند الله كل كهذه إنت أدقيت غانا كوات أم عبداي كيف فصيرو تربر بارو كالي أما حنقيهو كالي وشقارو كالي لركينو كالي قيد باسو انتذي دويا مدن عمري مصلحانا أن لغو قبي إن هو لغو بابو قيد حاس باسو كالو أم شجرة الزقوم كيف كزقوم ليلا ميافعا كل كشجرة تزقوم سيد الله سيد الماميارة إنا أنك إبا جعلناها كيدا سبحان كيه اللي فتنة تنبلو لظالمين انتي قاله يتكبلو دي سيكبلو بين حدين ليلا إنها شجرة تخرج في أصيل الجحيم كيدا النار تلحظ إليك بحضا يقام إشعو حيكوري أن تناقو وعير هذا المشهد يوح النار تاي النار تحرق الأشجار فكيف تنبتهم إنه قرآن كبير يتناب اللغة قرآن وحال ليلة وحي والنار وكل شيء وقف درجة كيف أنا قد أبع دب مياقيت كان حد حكرة وحي اللوبي إن الله على كل شيء قدير قدره إلهي ينقرانين كل كادون كساسة يقفت نوبين حتى وآخرانا يدي برهش اللغة لقايا هذا دفرتان اترى ذا المصورة قليسو قد احتوشي عناي مركا يلقا غنينان على شهوري والنار كل كي يقولوا لاذاننا وحال ليه ايدي يكرايا اقواس عبد بيه مركا عبان تركو دي يبيها قدال اسكرعا عرم كاسكد هذانا كي هذا العبالي ويصغى مما انسديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه مركا خرار يا كولاي يا قرمون لما لك كرو نفنا إلا لقو إذا نقول كاسو دون دون جنا أو دق دقا جنا كينا إنتو تاقين نعجل أذيك الله هذا وح كل هذا دركتو ما لك كرتي وح قرمون ما لك كرتي وح غاب دران ما لك كرتي هنا هو حوض ما يوربا انت يا ماشي كوكو لنسان إنها شجرة زقوم إن أنك إبا أجعلناها كي يلي فتنة بلو للظالمين هو قردر صلي إنها زقوم شجرة وقيت تخرج وحيكب على في أصل الجحيم نار الجحيم برتن كذا يكب على فالحمد أرك طلعها وبحيث واحد مدى كأنه استغر رؤوس الشياطين شيطان مدحيشة قيت كمريه سوحوه شيطان مدحيشة ياترى مركا واحد ليسكو شبه هايو والغضا واحد أن لا أقولين إن واحد ليقان له شبه شيطان مدحيشة وعركي ملادي وعركي المجيران إذا كل كسانو قالنا قيتي وحوه بيان فهو يا شيطان مدحيشة شبه هيدا أن يبدأ كاسوان نقانا واحد لو واحد قاب دركو شيقينو وشيطان نقنا سيدان نقو شيطان رقمي نعيسا نقبك إذا نع الله قبال له شبه هاي أحمد الشيطان صار كيمل كل كجيت كان قام مر شيطان قام مر سيدا أن نجا بوحنا نعين ندادي دويبا أن أنا وركضنا شيطان نفبنا بلاي وحوي شيطان إذا شيطان أبو هو يلي هاي هم قام باللجوء هاي ما نارك المدرسي كان هو عد مدة خصوص شياطين شيطان يلمنه فإنهم كون قيام لديدنا لأكلون وحيقولون منها سقوم عناي فمالئون وبوحنايين منها زقوم البطولة على شيك بوحنايين وقاجة ليس قاجة عذاما عذابوا ثم هذا يكبوا حيا إن اللهم وحيليهين عليها يدي حميدة حنان كوركيلا لشوبا بلع أعان كودي يبيه كرلا ويسكد عجير عرب من حميم بيكل حقي اللي قبر عي كير كودي يبيه كرلا ويسكد عرب وحيبي هدانا كودة جينايا ثم كقضى إن مرجعهم حرمت يولابنا يا إلى الجحيم نارتي جحيمها هي يولابنا يا الملك لما هي له سبب كيكون متندى قيسو إنهم إياغا الفو حيهلين آباءهم آبيالكوت بيهلين إن أيهم ضالين كوا باديوضي فهم إياغونا على آثارهم آبيالكوت كوركي يهرعون اللقودة دجيي كلك آباء تقوم إياه كودة يعدوه وقالوا عياه هدو باي محادو قدب بي آباء مقدس ما آباء كفي عنا اللقوها إلهي وإنايا واحد كاكو أبورتاكو جوغا رسولك وقوصة ودرية الدين توقوك يعني كوانا كاقف عن ولقى عن كوانا ترسو لكن حق الرأ أبها يسانا هانجري أبوتا سانا هانجرتي أبكوها هانجري المان حق أي كي ماذا وكنا إنهم إياقا ألفوا أباءهم أبيال كوت بيهلين طالين إن أيهين أبيال كوبادي يولي فهم إياقنا على آثارهم أبيال غاد كوت كوركي أيورعون اللقودة دجيي ولقد وحادوا فتاريخ انكو لما لغا شكينا يا ضل ان علمي قبلهم ومدانهم محمد كاكور اكثر الاولي ومدي يوري انتو دي بضنيت باللونتي وحق ولي في اغلبية مهري انتي ايبر رميسي كوحيار وهلان وكلا اي هانجرتي ارجاشنا سوقي سبلان جرتي من قديم الزمان وحديثه سان الله ان في ذلك الآية وما كان اكثرهم مؤمن ولقد ظل وحلوا ما قبلهم وما دنكهر أكثر الأول انتي والرئيس بدنكهر ولقد أرسلنا وحن ندرنا فيهم كوهر الأعضاء منذري فصل أدقى أيان ندرنا فانظر فيه كيف سيدي كان هاتي حقبة المنذري كوه الأدقى إرب دنباده سيدي هاتي والا دبر قوي إلا عباد الله إله دومه مهان المخلصين على إب الله براحتريو كل كهل مثال كان نبي الله إنه أه شيخ الأنبياء والمرسلين وأول رسول أرسل إلى البشر أي مثال لمن الأوسيي تاريخ يسوع داري لكن ماشان موجز سقابا بالين أبو شاقي قال تعالى خدوح يري ولقد حدب نادانا إنه نوير تي نوح نبي نوح نوير حدو يا بي أصد تلقى لنا يي سقال بقولي كنتم صنو لما قري وياي خب إني مغلوب فانتصر سانو يري ولقد نادنا وحنو يرتين نوح نبي الله إنه إلى هو يسمعنا سبحانه فلا نعمة وحبر وقال المجيب أنت هدي لا يرتين وحقبس أنا أقول نعمة فلا سيسقينا وابد بادي عسيالنا ودم يي سدك دجا وإشل جوجا أيها وحل الله قبطي خبي إني مغلوب فانتصر انت أنا دون نوعيري ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر إركبات بوين لغفري نلقى اللقصبي وفجرنا الأرض عيونا نلقينا انت الله دنبلي يا إليان لغبرقيي قلقا كوي نلقنا كربيو قنطمين كوي سمدنا خاص بيوسبين فالتقى الماو لبدي بيا كل مي على أمر قد قدر جانقو يضم اسمي به مالين كان لفولا إلا فولين أيه كل كاسار نقل لقاد لقاي إسايتي رميسي ماهان ولقد نادانا نوح أي أنو يرتي فلا نعم المجيبون إنت وحق بشانا أنك إبا أي أغن نعمله أو نجيناه نوح بدباديني وأهله تكي سيفينا بدباديني من الكرب شيدو العظيم وي أي أنك بدباديني وجعلنا ذريته نوح الميسي وحنك يلي هم إياقا الباقين كوهري سدعويل بولالي سام نيلا او عرب هي الروم هي فارس دالي هي حام نيلا يرا انت مدو هي دافق تركي هي خزر نمن ليرا تتال وحاسو وضا دالي يأجوج وما أجوجنا إساقا دالي كل كاددك او إساقو دالي سدع لا سيهاي كل وجعلنا ذريته هم الباقي هدو يدو حكوهري نوحبا دالي وتركنا وكتقنا يبيري عليه نحكرك في الآخرين ومضاها الضنب وحنو قتقنا سلام على نوح في العالم. إذن أمانين نبي الله نوح مر أيضا مفسر كان وحولي هاي وعلى روح سحرته قنية. حتى ترى سلام على نوح في العالم إن شاء الله البخليمي كل كاتب لما رئيسه خلقنا كعبستي سلام على نوح في العالم سلام نبت قلية على نوح نبي نوح كوركي هاتي في العالم أمك قديسة إلى وحولي لكلك سيدان لوبت باديي هي قلت عن نوح كماك إن أنك إبا كذلك سيدان نوح أنو أفال مرين نيبان ليجيكو أفال مرين دونا المحسنين إنت صمف شيء بوضع هذا إليك دوال لبت بادينا إنه نوح من عبادنا أدوماها النقيب النوح كمدياي المؤمنين حق الرمائي. ثم هذا نوح يقدر كي لجري بت باديني أغرقنا وحن حفظني الآخرين إنتي كلاودا نقبان كدقنين قرآن كو إنت النوح نبي الله النوح للبت بادية كولا ومأورا لكن في سورة هود ومن آمن وما آمن معه إلا قليل مركز جاتا بأن لقارتي مركز لبونبوني مركز سغال بقولي كنتم سنة رسول الله واقعي حسينة انتهى لين أين قطي سداتا حسارة هذا العيار أذلك سنة الله تلمامية خير في عنام بدن نزول المرتسوري أم شجرة الزقوم زقوم كتيسي وفي عنام بدن إن أنك إبا جعلناها وعن كي يلي شجرة الزقوم فتنة بلو للظالمين أي كبلا ودعيري قيل كان نار تكو يالا معقول ما إنها شجرة زقوم شجرة قدوة تخرج بحضة في أصيل الجحيم نار تجحيم جريد ديلا أي كبحضة طلعها في ديلا وبحيث كأنه واحد مدى في دي خصوص شياطين شيطان يالمضح فإنهم أهل النار يأكلون وعندنا منها زقوم فمالئون وبوحندنا منها زقوم البطون على شيء كبول حندونا ثم كقلال إن اللهم وحيليهين عليها سقوم كركادا لشوبا بلح عرل عبا إليهين من حميم بيأكلون يجركوا للي سقبر حي ثم كقلال إن مرجعهم لا بشضوضا لا إلى الجحيم نار جحيما ليلا أي أيوهاتي إنهم إيقا الفوهل أباهم إيقا أبيالكو والين إن عبادي يودين فهم إيقونا على آثارهم أبيال بادي يوضي شاتكو ذا كوركي أي أيوه رعوم لقود الدجيي ولقد وحادبا طلعين اللمي قبلهم هرتو أكثر الأولين كوي هرييي إن توضيب بدني أي أمدان كهر باللنتي ولقد وحادبا أرسلنا إنا ندرني فيهم أمدي هر لحظوذا منذري رسول أدكتا فانظر فيري كيف سيدي كان النقوطي عقبة المنذري كوى اللودي إرب دنباتوذا إلا عباد الله عباد مه مهان المخلصين إلى داعديسة لو براحتري ولقد وحدب نادانا نوح إنو نبي النوح نوياري فلا نعمة وحاوكو برواق بدا المجيبون إنت الله قيل يدي وحجوابتا أقفكي أقيل يدي كوريسة أنك إباوكو برواق بدا ونجيناه سنوح كوريني وأهله تدكسين كوريني من الكرب سيدو العظيم وي وجعلنا كان يالي ذريته نوح فرحيسة هم إيجا الباقين الدونك كوا كوهارا وترينا كان تقني عليه نوح كوركي في الآخرين وما ذهبا بوحا نوغا تقني ثناء حسن أمان ونأكسا واتنا مانتي سلام نبت قلي حميدا لغن نبت قلو أي على نوح نبي نوح كوركي آتي في العالمين أونك قديسة لسلامة طريقه تدكو قضى حلالها إن أنك إبا كذلك سيدا نوح أنو أبال مرين نيبان نجيو أبال مرين أين المحسنين انت واناكسن دمانتل إنه نوح من عبادنا أتوام ماذا نذيبو كميدياي المؤمنين حق الرميين ثم كقذال أغرقنا وما شيني الآخرين انتهارتين وما شيني والله أعلم.